فهذا اختلاف تنوع والحمد لله. إنما تعودون على واقع هذا هو المقسم عليه بهذه الأختام. كل هذه قسم، كل هذا قسم، الواو أي ما وعدتم به، ما وعدتم به من قيام الساعة. هذا المقسم مقسم عليه. والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجميع الأول جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومجازاة كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة. والأمر لا يحتاج إلى قسم، ولكن الله يؤكد للناس حتى لا يقولوا لم نعلم به قبل ذلك. ثم قال تعالى: فإذا النجوم طمست، أي ذهب ضوءها، كقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت، وإذا السماء فرزت أي انفطرت وانشقت وتذلت أرجاؤها بهذا اليوم ووهت أطرافها، وإذا الجبال نسبت أي ذهب بها، ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر. كقوله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإذا الرسل أقتت، جمعت أو أجلت أو أوعدت، لأي يوم أجلت؟ يقول تعالى: أي يوم أجلت الرسل وارجع أمرها ليوم الفصل. يعني كلما حصل بينهم وبين أقوامهم يفصل به، يفصل به ربنا يوم القيامة، يفصل فيه ربنا يوم القيامة بين الناس، بين الرسل وبين أقوامهم. والرسل جاءوا بكل خير، ولكن الناس أكثرهم عصوا الرسل وتحدوا الرسل ووقفوا سبيل الرسل. إن لم يكن بمخالفة صريحة كما فعل الكفار والمشركين، وإما بالأهواء والبدع خالفوا الرسل. كل هذه مخالفات، والتفاوت من كفر إلى بدعة، وكل هذا يحاسب عليه الإنسان كلهم بحسبه. وأرجع أمرها ليوم الفصل، ليوم قيام الساعة. ثم قال تعالى معظما لشأنه: وما أدراك ما أدراك ما يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، وين يومئذ المكذبين. هذا تعظيم حتى الناس يزداد خوفهم من هذا اليوم العظيم ويعملون حسابه، أي وين لهم من عذاب الله غدا. وفي الحديث: ويل وال في جهنم ولا يصح، يعني هذا الحديث لا يصح. ثم تقول الآيات الثالث عشر، الآيات الثالث عشر: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، 17، كذلك نفعل بالمجرمين، 18، وينبئ المكذبين، 19. ألم نهلك الأولين يعني من المكذبين للرسل، هذا تذكرة للناس، تذكرة وتحذيرا للناس وإعذارا وإنذارا، لأن ربنا هلأك الأولين كما قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. سنة الله ليس لها تحويل ولا تغيير ولا تبديل، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به. ثم اتبعهم الآخرين أي ممن أشباههم. ولهذا قال تعالى: كذلك نفعل بالمجرمين وإن يومئذ للمكذبين. هذا تأكيد للأمر. والآية 20: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. 21: إلى قدر معلوم. 22: فقدرنا فنعم القادرون. 23: وإن يومئذ للمكذبين. 24: أم نجعل الأرض من كفاتا أحياء وأمواتا. 25 و 26: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. 27: وإن يومئذ للمكذبين. 28: ما قال تعالى ممتنا على خلقه محتجا على الإعادة بالبداء، البدء يعني كبدأنا أول خلق نعيده. ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل. وفي الحديث في حديث بشر بن جحاش ابن آدم إني أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه. فلينظر الإنسان ما خلق، خلق ماء دافق، خلق من الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. فجعلناه في قرار مكين، يعني معناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة. والرحم معد حافظ لما أوجع فيه من الماء إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر، يعني أقل مدة يبقى فيها هذا الماء 6 أشهر، وأقصى 9 أشهر. و6 أشهر شاذة قليلة، لما 9 في الغالب. لهذا قال تعالى فقدرنا فنعم القادرون وإنئذ المكذبين. ثم قال تعالى أن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا كنا دحوي، يكفت الميت فلا يرى منه شيء. قال الشعبي الأرض تكفي هذا ولا وهؤلاء، وفيها زيادات كمان. أرض الله واسعة، بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم، جعلنا فيها رواسي شامخات، يعني الجبال رسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. وسخيناكم ماء فراتا، أي عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه من عين الأرض، ماء المطر من فوق أو من تحت. وينئذ المكذبين، أو ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها، ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره، كما قال تعالى ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من قلبه المريض فهو لا يعترف بنعمة الله ولا يقدرها قدرها، ولا يطع القرآن وينتهي عنه القرآن والسنة. هذا كله من عمى قلبه، عافانا الله وإياكم. ومع الإنسان ينصح ولا يحزن على الناس حزن شديد، لأن الله سبحانه وتعالى ما كلفك أن تهدي الناس كلهم، ليس عليك هداهم كما قال الله سبحانه وتعالى، ما عليك إن عليك إلا البلاغ بالحكمة والموعظة الحسنة. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ذل ذي 3 شعب، آيات 29 و30، لا ظليل ولا يغني من اللهب، 31 إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، 33 وإن يومئذ المكذبين، 34 هذا يوم لا ينطقون، أي 35 ولؤذن لهم فيعتذرون، أي 36 وإن يومئذ المكذبين، أي 37 هذا هو فصل معناكم الأولين، أي 38 فإن كانكم كيدهم فكيدون، أي 39 وإن يومئذ المكذبين 40. يقول تعالى مخبرا عن كفار المكذبين، الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار. والكفار لا يصدقون باليوم الآخر، وآخر مرحلة عندهم القبر، لذلك هم يتفانون في التمتع بالحياة. لذلك ربنا يقول لأنهم أحرص الناس على حياة، كل شيء وضبوه جاهزوه وتمتعوا به، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ويأتوا والثمرة تأتيهم من أعمالهم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا رغم كفرهم، يشتغل ويجد نتيجة وثمرة حتى لا يظلمه الرب سبحانه وتعالى. ثم عاقبته النار، والذين كفروا يتمتعون ويأكل كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم، عافانا الله وإياكم. فاشكر ربك يا أخي وتقول له شكرا أن جعلك من المسلمين. الله يصف الملائكة رسلا ومن الناس بالمعاد والجزاء والجنة والنار، أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، يعني لهب، لهب النار، إذا ارتفع وصعد عفان الله وإياكم صعد معه دخان، فمن شدته وقوته له ثلاث شعب، لا ظليل وليغري من اللهب، هو له ظل ولكنه هذا الظل لا يرطب، ظل النار، ظل اللهب عفان الله وإياكم، أي ظل دخان، دخان المقابل للهب، لا ظليل هو نفسه وليغني من اللهب، يعني لا ولا يقيهم حر له، إنها ترمي بشرر كالقطر، أي بتطاير الشرر من لهبها كالقطر، زي القصر، قال مسعود كالحصون كبير، كأنه جمالة صف، أي كالإبل السود أو كقطع النحاس. وكل شيء ربنا يسرح الناس من بيئتهم، عندهم هذه الجمالة الصفر، قال المسعوك الحصون كأنه جمالة الصفر، إبل سوء قطع النحاس، وين يومئذ المكذبين، هذا يوم لا ينطقون لا يتكلمون، يوم يأتي يتكلم نفس إلا بإذنه، منهم شقي وسعيد الآية، ولو أنهم فيعتذرون، لا عذر اليوم، انتهت المعاذير وأقيمة الحجج، والناس ليس لهم حجة على الله بعد الرسل والكتب، لا يقدرون على الكلام، ولذن لهم فيه ليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ، ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام وين يومئذ المكذبين، هذا كله بعد كل ما يذكر آية تأتي الآيات وين يومئذ المكذبين، هذا يوم فصل معناكم الأولين، وهذه مخاطبة من الخالق تعالى سبحانه وتعالى لعباده، يعني أنه يجمعهم بقدرته في صعيد واحد، من أول ما خلق الله الناس آدم وذريته يسمعهم الداعي، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بصر الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويسمعون الداعي، فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تخلصوا تخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، أن لهم ذلك فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قوة ما بيش قوة عندك حتى تنفذوا، قال تعالى ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، وإن يومئذ للمكذبين، آية 41 إن المتقين في ظلال وعيون وفاكهة مما يشتهون، 42 كلوا واشربوا هنيئا ما كنتم تعملون، 43 إن كذلك نجزي المحسنين، 44 وإن يومئذ للمكذبين، 45 قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، 46 وإن يومئذ للمكذبين، 47 وإذا قيل لهم اركعوا يركعون، 48 وإن يومئذ للمكذبين، 49 بأي حديث بعده يؤمنون، آية 50 قل تعالى مخبرا عن عباده بعد المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات، يعني تأتي الآيات بذكر العاصين والمجرمين ثم بذكر المتقين، وتأتي بآيات آيات من نعيم الجنة وآيات بجحيم النار، كي تعبد ربك خوفا وطمعا، لابد أن تقوم الحياة على ذلك الخوف والطمع حتى يكون الإنسان على حذر، ولا يأمن مكر الله ولا ييأس يطمع في فضل الله وليأس من روح الله، ولا يكون عنده متذلل يذلل الله، يذلل نفسه عند الله، يقول الله محبة كما يقول الكفار نصار، واللي يحب لا يعذب عندهم، لا، إن بس ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود، هذا وذاك. قول تعالى مخبرا عن عباده: فاقبل آيات كلها، لا تقول لا أيدي في النار في عذاب النار، لا أيدي في الكفار، وتقسم القرآن وتأخذ منه ما يعجبك وتترك الآخر، وإنك لهم الحق وإليهم مذعنين، أفي قلهم مرض أم ارتابوا أم أخوان أحب الله عليهم ورسوله، هل ربك يظلمك يحابي ناس على ناس؟ لا، كلهم عباد الله، وهو الإله العظيم ذو العرش المجيد. هو تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأذان الواجبات ترك المحرمات، دافع الواجبات وتترك المحرمات حتى يرضى الله عنك، وكل ذلك بالموازين الشرعية، تعرف الحلال من القرآن والسنة والحرام من القرآن والسنة، أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل يحموم، وهو الدخان الأسود المنتن. وقوله: وفواكه مما يشتهون، أي من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا. ذكر الجنة: أعوذ بك من سخطك والنار يا رب. كلوا واشربوا هنيئا لما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان، الإحسان إليهم. ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستنفا: إن كذلك نجزي المحسنين، يعني هذا يكون يوم القيامة إن شاء الله، ويجزيهم في الدنيا بما يصلح حالهم، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، ومع ذلك يدخل الجنة برحمة الله، ويتقاسمون بأعمالهم إن شاء الله، هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. وينه بإذن المكذبين، وقوله تعالى: كلوا، خطاب المكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد، وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قريبة قصيرة، وليكبر تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، يعني يسعد أكل كل شيء، والشرب والمتاع هو يسعد الإنسان، يسعد الإنسان كما يظن البعض، لا، يسعده الله بقلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فاسعى إلى ذلك يا أخي، مهما كان عندك من مقتنيات ومآكل ومشارب ونعيم وترف، لا يسعدك، إنما يسعدك رضا ربك عليك، وقلبك اطمئن إلى الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله يطمئن القلوب. فاعرف ذلك واسعى إليه، ولا يغرنك مظاهر الناس أن هذا سعيد، كما قال الجهال والعوام في الدين عن قارون إنه ذو حظ عظيم، لا، ليس هذا. فهذا الذي الكافر أو المنافق، وكذلك العصاة عفوا الله، في الدنيا يجد متاعب ولا يرتاح قلبه، إنما لأنه في خلاف للدين، كلهم بحسبه، كافر ومنافق والعاصي كلهم بحسبه، لا يستوون في العذاب وفي غضب الله، كلهم بحسبه. فكل هذه الأمور حتى تختار الطريق الوسط، طريق الإسلام، لا غلو ولا جفاء، وتكون إنسان عندك الموازين، لا يتأتى لك ذلك إلا بمجالسة الطيبين من أهل الدين الصحيح، رجال العلم وأهل العلم وطلاب العلم، ولا تجلس جالس الآخرين الذين جلست معهم لا يستقر لك حال وتتأثر بهم. قولوا خطاب المكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد وعيد، وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة، قريبة قصيرة. ما مكان 100 سنة؟ مش عيش 100 سنة؟ هذا كله قام 100 سنة لا تسوي شيء. والآخر لبستم إلا لبستنا يوما أو بعض يوم. يبصوا الوقت اللي كانوا عاشوه ما مكان طويل، إن يوم أو بعض يوم لبستم إلا قليلا. كانوا لبستم في الأرض على سنين، قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين الناس اللي بيحسبوا هذه الأمور، والملائكة تحسب الأمور، تحسب العمر. ويأتي أجل الإنسان إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مكتوب عند الله قبل أن تخلق 50,000 سنة قريبا. إنكم مجرمون، أي ثم تساقون إلى نار جهنم إلى التي تقدم ذكرها. وإنهم إذن المكذبين كما قال تعالى، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قوله تعالى، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. إذا أمر هؤلاء، أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك. والركوع والسجود موجود عند الناس مسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقهم. يا مريم اسجدي ربك واركعي مع الراكعين، وغير ذلك من الآيات. ولكن الكفار لا يسجدون أبدا، ليس عندهم سجود. ربنا من شقاوتهم لا يجعلهم يسجدون، لا يسجدوا لله، يركعون وينحنون ويكتون على الركب ولا يسجدون. والمؤمن يسجد، فأنت فضلك الله على هؤلاء جميعا بالسجود. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكانوا يضحكون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد، وبعض الكفار في هذه الأيام يرى الساجد يضحك منه، أن هذا شيء منظر لا يعجبه، لأن قلبه طبع الكفر عفانا الله وإياه والنفاق. من يقول من المصلين مع الجماعة، إذا أمر هؤلاء من جهل من الكفار أن يكون من المصلين مع الجماعة امتنعوا عن ذلك. لذلك يوم القيامة ما لا يستطيعون السجود، المكتب عن ساق ودعم السجود فلا يستطيعون، لأن لم يسجدوا في الدنيا. ظهرك الحديدة يجي يسجد لا يستطيع أن يسجد، هنا لا يركعون وهناك لا يركعون ولا يسجدون. الأمر أولئك جاء من الكفار أن يكونوا مع المصلين مع الجماعة امتنعوا عن ذلك واستكبروا عنه. ولهذا قال تعالى استكبارا، كفر الاستكبار والعناد. وإنه إذا المكذبين، ثم قال تعالى بأي حديث بعدها يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بأي كلام يؤمنون به ترك الله ورسوله. قوله تعالى بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وأنت كذلك إذا لم تؤمن بالقرآن والحديث بماذا تؤمن بعد ذلك؟ ربنا يعني أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل. بكل خلافات تلوم نفسك، كل شيء عندك موجود، أليس لك حجة على الله؟ روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يرويه إذا قرأ والمرسلات عرفا فقرأ بيح بعدها يؤمنون، فليقل آمنت بالله أبما أنزل، آمنت بالله وبما أنزل. وجزاكم الله خيرا، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.